الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة في هذه الدورة التي يسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة نافعة، وهي باكورة الدورات العلمية المتعلقة بالسنة النبوية. وأبدأ بشكر الله عز وجل على أن وفقنا لالتزام وعلى أن وفقنا للهداية إلى دين الإسلام وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أشكر مركز يقين على هذه المبادرات الطيبة وعلى هذا الجهد المبارك في خدمة الإسلام والمسلمين. وأشكركم أيضا أيها الإخوة الحضور على هذه المشاركة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم لكل خير ويوفقنا لحسن القول والعمل. السنة النبوية والتحديات المعاصرة. طبعا السنة النبوية والقرآن الكريم هما أصل الإسلام، وكل ما تفرع في الإسلام فهو راجع إليهما، فهما أصل الإسلام، فعلمهما يشرف بشرفهما. فأي علم متعلق بالقرآن أو بالسنة فهو علم شريف له أعظم المكانة في دين الإسلام. فكيف إذا أضيف إلى ذلك أنه في باب الدفاع عن الإسلام، في باب الدفاع عن السنة، فليحتسب الإنسان هذا الأجر، وليخلص النية لله عز وجل، وليخلص النية لله عز وجل في جميع أموره، وخاصة في العلوم الشرعية، وليستحضر النوايا الأربع. النية الأولى نية رفع الجهل عن النفس، وهي التي يعني يستعين الله عز وجل على أن يتعلم المسائل الشرعية، ثم يستحضر نية رفع الجهل عن الغير، فبذلك سيزيد ما يطلبه من العلم بحيث يطلب الأدلة حتى يعلمها لغيره. والنية الثالثة وهي الرد على المخالف، وبذلك سيحفظ غالب الأدلة أو عامتها إن لم يكن كلها، وكل الردود على المخالف. والنية الأخيرة وهي التي يوفق لها الخلص من هذه الأمة، وهي النية لحفظ دين الإسلام، وأن يجعلك الله عز وجل ممن حفظ به دينه. فهذه النوايا الأربع. نبدأ بحول الله وقوته في ما يتعلق بموضوع الدورة، السنة النبوية والتحديات المعاصرة. إنما خصت التحديات بقيد المعاصرة أو المعاصرة لأن التحديات الموجودة في هذا العصر في الحقيقة هي لم تستجد، يعني لم تأتي تحديات لم تكن موجودة من قبل، بل هي التحديات كما هي، والشبهات الموجودة الآن والتي يطرقها بعض من ينسبون أنفسهم للعلم وللفكر وللحداثة وللنقد الموروث، هؤلاء لم يأتوا ببحث علمي من عند أنفسهم، إنما هم ينقلون أقوال من سبقهم من المستشرقين والمستغربين، ولكنهم أضافوا إلى ذلك يعني قواعد في البحث العلمي، وزادوا على ذلك ما يتعلق بالمغالطات وبالكذب وبعض التدليس وبعض التشويهات التي يعني كان كثير ولم يكن كل كثير من أهل السابق، يعني أهل الشبهات السابقة يقل من استعمالها، وهو موجود، يعني الدس والتدليس والكذب والافتراء موجود من السابق، ولكنه في هذا العصر أصبح ممنهجا بمنهجية علمية، ووضعت له أرضية علمية تظهر غالبا باسم البحث العلمي ونقد الموروث، وهي ليست إلا غالبا كذب وتدليس وقطع وبتر واتهامات من غير دليل. فلذلك قيدت بالتحديات المعاصرة، قد يضاف إليها بعض الشبهات المعاصرة، أي قد يضيفون ما يتعلق بالعلوم الحديثة المعاصرة. لما يتكلم الإنسان عن السنة النبوية أو عن أي شيء في العلوم الشرعية في باب الدفاع عن الإسلام أو الدفاع عن القرآن أو الدفاع عن السنة، فلا بد أن يعرف أنه أمام ركنين أساسيين. الأول هو تأصيل الحجية كما هو ظاهر أمامكم، تأصيل الحجية، والثاني هو نقض الاعتراضات. فأولا يوضع القاعدة أو توضع القاعدة الأساسية للعلم الشرعي أو للسنة النبوية، وتوضع القاعدة الأساسية لمعرفة قواعد الحديث، معرفة ما هو الحديث، معرفة كيف يميز بين الصحيح والضعيف. وبعد ذلك حينما تتأصل الحجية وتتأصل أدلة مكانة السنة، يعني بعد هذا يتكلم الإنسان أو يناقش الإنسان مسألة الاعتراضات وينقضها واحدة واحدة. فعندنا الآن ركنان: الأول تأصيل الحجية، والثاني نقض الاعتراضات. فالآن نبدأ بحول الله وقوته. عندنا في هذه الدورة بإذن الله، هذه تعتبر خارطة للطريق، محاور رئيسية. المحور الأول مدخل، والمحور الثاني سيكون في حجية السنة النبوية، والمحور الثالث في حفظ السنة النبوية، والمحور الرابع الاعتراضات وطرق نقضها. المدخل يعني سنتكلم فيه بحول الله تعالى عن تاريخ السنة وتاريخ الاحتجاج بالسنة. يعني التاريخ المراد به هنا ليس التاريخ بمعنى متى دونت السنة وكيف يعني كيف نقلت، وإنما هذا له كتبه الخاصة، إنما سنتكلم في تاريخ الاحتجاج بالسنة وتاريخ الاعتراضات، أي تاريخ الشبهات المثارة على السنة ومن حاول الاعتراض على السنة النبوية، وتاريخ تثبيت حجية السنة وبيان أنها حجة. ثم سنتكلم عن سنة الابتلاء، لأن التشكيك بالسنة إنما هو ابتلاء، فكيف يتم التعامل معه، وكذلك بيان أن الحق منصور وأن الطائفة المنصورة باقية إلى يوم القيامة. وبعدها نتكلم في باب حجية السنة بإذن الله عن مصطلح السنة، ما هي السنة، ما هي الأمور التي تدخل في السنة، وما هي الأمور التي لا تسمى سنة وإن شاعت عند الناس بأنها من السنن. ثم بعدها مصدر السنة، وفيه أو يعتبر هذا المحور هو المدخل الأساسي لتأصيل حجية السنة، بحيث يبين أن مصدرها من عند الله سبحانه وتعالى، في بيان هل هي وحي أم هي اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد بيان أنها وحي يأتي الذي بعده، وهو أن السنة ملزمة لجميع الناس دون استثناء. بعدها يأتي باب أو محور حفظ السنة النبوية، وفيه أن السنة محفوظة، وبيان كيف أن الله عز وجل تكفل بحفظها كما تكفل بحفظ القرآن، وأيضا يعني يشار فيها إشارة وبيان لمنهج المحدثين والأئمة في طرق نقل السنة، وأنها يعني طرق سليمة علمية شهد لها المسلمون أنفسهم، وشهد لهم لها أيضا المخالفون، وكذلك ما بعدها الشهادات العلمية أيضا من المسلمين ومن غير المسلمين، وبيان أن منهج وقواعد المحدثين هي القواعد التي استمد منها الآن ما يسمى بعلم منهج البحث العلمي الموجود حاليا ويدرس في الجامعات. ثم باب الاعتراضات وطرق نقضها. لما نؤصل حجية السنة في ثلاث محاور أو في محورين، يأتي المحور الأخير في الاعتراضات وطرق نقلها. ولا بد أن يعرف أن إذا ذكرنا الاعتراضات وطرق نقضها، ليس يعني أن نأتي بشبهة والرد عليها، فهذا الأمر هذه يعني الشبهات في الغالب قد استهلكت، وقد يعني بين عوارها وبينت الأدلة على يعني خللها، ولكن لا بد أن نفهم مناهج المخالفين، عقائد المخالفين في السنة، لا بد أن نعرف طرقهم في كيفية إثارة الشبهات، في كيفية استخدام المغالطات العقلية، حتى تعرف وتستطيع أن تنقض شبهتهم من أول ما يطلقونها من غير الرجوع إلى تفاصيل المسائل. وأيضا بعدها نتكلم عن مسالك أهل السنة في الدفاع عنها وكيفية الدفاع بطريقة صحيحة، ثم أمثلة تطبيقية على ما سبق نطبق فيها ما أخذ في هذه الدورة. بعد ذلك أو الآن ندخل في يعني المدخل الذي يتكلم عن تاريخ السنة وأن الحق منصور وعن سنة الابتلاء. قبل ذلك أو قبل كل شيء، لابد من معرفة أمور والإجابة عن سؤالات أساسية. السؤال الأول: لماذا السنة النبوية وما علاقتها في علاج النزعة الإلحادية؟ الآن عندنا في مركز يقين مركز يقين لعلاج النزعة الإلحادية، لمعالجة المشكلات المتعلقة باللادينية. فما علاقة السنة النبوية في علاج النزعة الإلحادية؟ إذا سأل سائل ما علاقة السنة النبوية والاحتجاز بالسنة النبوية في النزعة الإلحادية؟ في الحقيقة لابد أن نعلم أن التشكيك في السنة النبوية هو أول طرق الإلحاد. أول طريق من طرق الإلحاد هو التشكيك في السنة النبوية، وهذا يعرفه كل من يعني تصدى أو انبرى لباب الجدال أو النقاش مع اللادينيين أو الملحدين أو ممن ارتد ممن كان من أهل الإسلام. حينما يسألون في الغالب تجد أن بوابتهم التي دخلوا من خلالها على الإلحاد هو التشكيك في السنة النبوية، وأنهم قد استشكلوا أمورا في الأحاديث. ولذلك هذا أكثر ما يدندن عليه من يظهرون أنفسهم على أنهم عقلانيين، أول ما يبتدئون به يبتدئون بالسنة النبوية، فلذلك علاجها يعتبر مفتاحا وبوابة لعلاج النزعات والمشكلات الإلحادية. أيضا هناك مشكلة قلة المدافعين، يعني قد يقول بعضكم أن الساحة الآن قد امتلأت والناس يدافعون عن السنة بكثرة، وبل من بداية القرن الماضي وهم يعني هناك كتب كثيرة في الدفاع عن السنة النبوية. هذا صحيح، ولكن قلة المدافعين ليس المراد بها موضوع الكثرة والقلة. الكثرة نعم يوجد مدافعون، لكن هل هم يدافعون عن السنة النبوية بالطريقة الشرعية الصحيحة؟ يوجد، لكنهم قليلون جدا، لكنهم قليلين جدا هؤلاء الذين يدافعون بطريقة شرعية. فلا بد من ثلاثة أمور، وهي الدفاع بحق والدفاع بعلم والدفاع بقوة. الدفاع بحق هو وجود بعض الناس خاصة في البدايات القرن الماضي، وجد أناس يعني أظهروا الدفاع عن السنة النبوية ومن يسمون بالعقلانيين، ولكنهم في حقيقة الأمر ومع الأسف شككوا في السنة وأعانوا أهل الاستشراق على السنة، بحيث حينما يقال لهم إن السنة عندكم تقول بكذا فأتوا مثلا بحديث صحيح، يقوم هؤلاء من باب الغيرة والدفاع عن الإسلام يقول لا أصلا هذا ليس في السنة، فيسلمون للمخالفين في كل شبهة وينفون ويبرئون السنة مما هو فيها في الحقيقة من الأشياء التي هي ليست بخطأ أصلا، وإنما تسليما للمزاج الغربي وتسليما للمزاج الطاغي في ذلك الوقت، فإنهم يسلمون وينقضون كل شيء في السنة إرضاء للقوى الغالبة والظاهرة في ذلك الوقت. وهذا مع الأسف انهزام وضعف، وإن ظن صاحبه أنه يدافع عن السنة هو في الحقيقة تنكر للسنة وأنكر من السنة الشيء الكثير. أيضا لابد أن يكون بعلم. هناك يعني من الفضلاء ومن أهل الخير ممن غلبت عليه الحماسة وغلبت عليه الغيرة وأراد الدفاع عن السنة النبوية، إلا أنه وقع في مشكلات كثيرة جدا جرها عدم العلم بمنهج المحدثين، عدم العلم بمنهج علم الحديث أساسا، جره عليها عدم العلم بطريقة الجدل والنقاش ومعرفة المغالطات العقلية، فوقع في إشكالات كثيرة. وأيضا أن يكون بقوة، وليس المراد هنا قوة الجسم وما يتعلق بالضرب، وإنما المراد القوة الإيمانية، القوة التي لا يتخللها انهزام، لا يتخللها محاولة لإرضاء الغرب، بل قوة تنطلق من النص لإثبات النص كما أراده الله عز وجل وكما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كما أراده المزاج الغربي المعاصر أو المزاج المخالف عموما. هذا ما يتعلق بلماذا أو ما علاقة يعني هذا في علاج النزعة الإلحادية. أيضا قد يسأل سائل ما الحاجة إلى مثل هذه الدورات؟ يعني إذا كان الكليات الحديثية موجودة، يعني هناك كليات مختصة في علم الحديث وبكثرة في العالم الإسلامي، فما الحاجة إلى مثل هذه الدورات؟ ولماذا لا تغني كثير من الكليات الحديثية أو التخصصات أو المراكز الحديثية، لماذا لا تغني غيرها في هذا الباب؟ في الحقيقة نقول إن التخصص في هذا الباب واجب ضروري لازم، ولكنه لا يتم به الواجب. لا يمكن أن تتصدى لهذه الأمور وأنت غير مختص بالحديث أو غير مطلع اطلاعا علميا على منهج المحدثين في هذا الباب. لا يمكن أن تخوض هذه العملية في الدفاع عن السنة من غير علم في علم الحديث ومن غير اختصاص في الحديث. وأيضا كذلك اختصاصك في الحديث وتمكنك في الحديث لا يعني أنك مؤهل للدفاع عن السنة ومؤهل لنقاش المخالفين. هناك أمور أخرى يجب معرفتها ويجب الإحاطة بها كما هو ظاهر عندكم على الشاشة. أولا عقيدة المخالف. أنا سأذكر بعض النقاط وإلا فهي كثيرة يعني ينبغي مراعاتها. أولا يجب معرفة عقيدة المخالف. طبعا لا نريد عقيدة المخالف هل هو من الأشاعرة، هل هو من المعتزلة، هل هو جهمي، لا، إنما نريد عقيدة المخالف في السنة النبوية. ماذا يعتقد في هذه السنة؟ ما هو اعتقاده في السنة المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الناس في الحقيقة يختلفون وليسوا جميعا سواء يعني، وهذا ما يولد كثيرا من الإشكالات على السنة النبوية، أن من يريد الدفاع عنها لا يفرق بين عقائد المخالفين. ولذلك الآن عقيدة المخالف، هناك من الناس من ينكر وجود الله أصلا، فمثل هذا لا يناقش في فروع السنة، من الخطأ ومن الغلط الفادح أن يجرك إلى النقاش في فروع السنة وهو لا يؤمن بالله أصلا. هذا من الخلل وهو واقع وبكثرة. فتجد أناسا لا يؤمنون بالله عز وجل ثم يجادلوا في صحة صحيح البخاري مثلا، وهذا خطأ. لابد من البدء معه في أصل المشكلات التي بينك وبينه حتى يكون بينكما أرضية مشتركة يمكن الانطلاق منها. ثانيا من عقائدهم قد يكون منكرا للنبوة، أي لا يؤمن بوجود أنبياء كالربوبيين، وقد يكون مؤمنا لكنه على دين آخر كاليهود والنصارى. فمثل هؤلاء لا يسمح لهم بمناقشة فروع السنة النبوية أو مسائل الاحتجاج بالسنة النبوية، لأنهم لم يؤمنوا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. فالنقاش معهم يكون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يحتاج إلى النقاش في بعض الجزئيات المتعلقة بالنبوة كإثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي من عند الله عز وجل، قد تحتاج إلى الاستدلال بالسنة. أما أن يأتي ويناقش في بعض المسائل أو في بعض رواة الحديث فلا يحق أو لا يصح أن يجعل له الفرصة في أن يناقش في مثل هذه الأمور، بل يناقش معه الأصل. لأنك وإن اتفقت عليه على أن الراوي الفلاني ثقة أم غير ثقة، فإنك لن تصل معه إلى نتيجة، لأن الأصل بينك وبينه فيه مشكلة، كالخلل والمرض في جذع الشجرة، مهما أصلحت من غصونها وثمارها لن تصلح ما دام الجذع فيه مشكلة، فلا بد من علاج الجذع أولا لأنه هو الأصل. أيضا من عقائد المخالفين في السنة، هناك أناس ينكرون حجية السنة والإلزام بها مع إيمانهم بالنبوة وإيمانهم بالقرآن الكريم، إلا أنهم يقولون إنهم يكتفون بالقرآن. فهؤلاء يناقشون في إثبات حجية السنة، فإذا جاء أحدهم وناقش في فروع ذلك من طرق النقل كنقد بعض الرواة أو ما يتعلق مثلا في بعض الكتب الصحاح، فهؤلاء لا يناقشون في هذا الأمر، بل يثبت لهم من القرآن ما يدل على أن السنة وحي ملزم كما سيأتي معنا إن شاء الله في الدورة. فلا بد من معرفة كيف يناقش الخصم. وأيضا العقيدة الرابعة، هو أناس منكروا ثبوت السنة وطرق نقلها. يعني الفرق بين هؤلاء والذين قبلهم أن الذي ينكر حجية السنة وبعضهم قالها وبصريح لسانه يقول لو أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأمر يقول هو أنه لن يطيع هذا الأمر لأنه غير ملزم بذلك التشريع، وهذه هي المشكلة. الثاني إنما يقول لو أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأمر فإنه سيمتثل أمره وسيجتهد وسيعمل بما قال له، لكنه يشكك في جميع كتب الحديث، وهو في الحقيقة راجع إلى ما قبله من حيث النتيجة. أما من حيث الاحتجاج فهذا ممكن أن يجادل في بيان سلامة طرق الحديث، يمكن أن يجادل في أن السنة محفوظة كما سيأتي معنا إن شاء الله تفصيلها في الدورة، لكن لابد من التفريق بين عقائد المخالفين حتى يعرف كيف يتم نقاشهم من خلال عقائدهم. يأتي الأمر الثاني الذي يجب معرفته هو التفريق بين الأصول والفروع. الأصول هي أصول الشبهات، أمهات الشبهات، وهناك فروع لها. فالنقاش في فروع المسائل مع وجود خلل في الأصل يحدث مشكلات كبيرة، فلا بد من الانتباه لهذا الأمر، وكذلك لا بد من معرفة منهج الجدل. لا بد للإنسان المسلم الذي يريد أن يدافع عن دينه أن يتعلم أصول الجدل والمناظرة. ليس المراد فيها الجدل البيزنطي وجدل الإغريقي، وإنما الجدل الإسلامي الذي أمرنا الله عز وجل به وحثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدفاع عن الإسلام ومن بيان الحق فيه. فلا بد من معرفة هذه القواعد والكتب التي ذكرها علماء المسلمين كثيرة جدا في هذا الباب، وقد خلصوها ونظفوها من شوائب الجدل اليوناني القديم. مثلا من المسائل التي يجب مراعاتها حين الاحتجاج وحين الجدل أن البينة والدليل في الدعوة ونقضها لا بد منه، وإلا فالدعوة ساقطة. كثير من الناس يأتي ويلقي شبهة من غير أن يأتي عليها بدليل، فيبدأ المدافع بالدفاع وتبرير والحجج مع أن الذي ادعى الدعوة وأتى بها لم يأتي بدليل أصلا، فلا يحق له أن يأتي بدعوة ليس عليها دليل، ولست ملزما بالدفاع أو التبرير ما دام أنه أتى بدعوة ليس عليها دليل. فبعضهم مثلا يأتي يقول الراوي الفلاني ضعيف، ما الدليل؟ حينما تسأله ما الدليل لا يعطيك دليلا، من عند نفسه هو يقول عن هذا الراوي أنه ضعيف. لو فتح الباب على هذه الطريقة لما صح شيء في هذه الدنيا أصلا. لا بد من إقامة بينة ودليل على الدعوة، وإلا فالدعوة ساقطة ولست ملزما في الرد عليها، إلا إذا أتيت بدليل تعتقد أنه دليل، فإما أن أبين لك ضعف الدليل وإما أن أبين لك خطأ الاستدلال في هذا الدليل. فهذا أمر لا بد منه، لا بد من مراعاته. هناك مشكلة أيضا تقع كثيرا جدا، وهي أن الادعاء والنقض، الادعاء هو أن يأتي الرجل المناقش الأول أو المجادل الأول بدعوة ثم الآخر ينقضها ويرد عليها. فالادعاء والنقض لا بد أن يكون من الطرفين، فلا يصح أن يكون من طرف واحد كما هو ومع الأسف حاصل في يعني الساحة الشرعية الآن المتعلقة بهذا الباب. فغالبا تجد أن الخصم هو الذي يلقي الشبهات وهو الذي يلقي الأسئلة، ونحن ليست لنا مهمة إلا أن ندافع، ليس عندنا من يهجم، وهذه مشكلة. فذاك المخالف هو الذي يسأل ونحن فقط نجيب، هذا خطأ. لا بد أن توجه أيضا لهم الهجوم والسؤال. والله إن جميع الشبهات وجميع أهل البدع والمخالفات عندهم من الثغرات والمشكلات في عقائدهم ما يفوق ما يتصوره الإنسان. عندهم مشكلات كثيرة، ولو حيرتهم في سؤال واحد فقط لوجدته يجلس الأيام والليالي لا يستطيع أن يأتي برد. فلا تنشغل في الرد دون الهجوم، فلا بد من هجوم ورد. إذا وردت الشبهة وكان لها حضور فإن الإنسان يدافع عن دينه ويبين حقيقتها، ولكن أن لا بد أن يهاجم ويساهم أيضا في بيان الخلل الموجود في الأفكار والديانات والمعتقدات الأخرى. وكما يقول الأولون إن نفس المدافع ليست كنفس المهاجم، نفس المهاجم تكون أقوى وتكون يعني فيها من المساحة وفيها من يعني ما يظهر أنه قوة أكثر من نفس المدافع. فالمدافع هو غاية ما عنده أنه قد وقعت عليه صخرة يريد أن يدفعها، بخلاف المهاجم فإنه ينتظر متى ترفع الصخرة عن نفسك حتى يلقي عليك صخرة أخرى. فلا بد أن تكون أنت المهاجم، أو على الأقل يكون هناك يعني قدر مشترك بين الهجوم يعني الادعاء والنقد. هناك أمر آخر لا بد من معرفته من الأمور، وهو المغالطات العقلية. المغالطات العقلية هو أمر على اسمه غلط، هو شيء خاطئ، ولكن لماذا نتعلمه؟ على قاعدة عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقي. فالإنسان يتعلم الأمور الخاطئة ليس ليفعلها وإنما ليحذر من الوقوع فيها، وهي أمور تستخدم الآن وبكثرة وبشكل يعني واضح وبارز عند المخالفين للإسلام عموما والمخالفين للسنة خصوصا، فيأتون بمغالطات عقلية بأدنى نظر وأدنى تصور يعرف الإنسان أنها غلط وأنها خطأ، ولكن لأنه استخدم هذه المغالطة التي يحاول أن يظهرها إلى الناس بالشكل الصحيح، فتجد المدافع يريد أن يدافع بكل طريق وبكل شكل ولا يستطيع، لأن السؤال أصلا فيه مغالطة. وآتي لمثالين مثلا يعني من الأمور التي هي من المغالطات. أولا الدور الممتنع. الدور الممتنع عقلا هو أن يستدل على صحة الشيء بالشيء نفسه. لماذا؟ هل فلان صادق؟ فيقول نعم فلان صادق. ما الدليل على أن فلان صادق؟ على أن فلانا صادق؟ قال لأن فلانا قال عن نفسه إنه صادق. هل هذا يكفي دليلا؟ لا يكفي دليلا، لأنه دور ممتنع عقلا في الاستدلال. وكذلك فلان كاذب. لماذا؟ لأنه يقول عن نفسه إنه كاذب. ما يصلح أن يعني أن يحكم على الشيء من لأنه هو من نفسه قال إنه على هذا الشيء، بل لا بد من دليل ولا بد من أمر مقنع عقلا وليس فيه مغالطة. نأتي إلى المثال. المثال هو من أكثر الشبهات التي يعني شغلت الساحة العلمية، هي شبهة حديث النهي عن الكتابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا، فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. في الحقيقة هذا الحديث يستدل به، يأتي رجل يستدل بهذا الحديث فيقول إنه لا يؤمن بالحديث. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني. طيب هل أنت تؤمن بالحديث؟ سيقول لا. إذن لماذا تستدل بحديث؟ هذا أول مغالطة، كيف يستدل بشيء هو أصلا لا يؤمن به؟ فإن كان يؤمن بالحديث فما الذي جعلك تؤمن بهذا الحديث ولا تؤمن بالأحاديث الأخرى؟ ثم الحديث نفسه ينهى عن نفسه، فالحديث لا تكتبوا عني. طيب ما حجتك على عدم قبول الحديث؟ ما هي حجتك؟ سيقول حجة الحديث. طيب أنت الآن تريد أن تقنعنا أن الحديث ليس بحجة ثم تحتج بحديث، هذه مغالطة عقلية. كيف تقنعنا بعدم حجية شيء بدليل أنه هو قال عن نفسه أنه ليس بحجة؟ فأنت احتججت به في هذه الحالة. طبعا الرد على هذه الشبهة يعني من حيث التأصيل، الأدلة على كتابة السنة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لأبي شاه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص اكتب فوالذي نفسي بيده لا ينطق هذا إلا حقا، وأشار إلى لسانه صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا الأدلة في كتابة الحديث كثيرة جدا، كتبها الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين إلى يومنا هذا، وأهل السنة متفقون على كتابة الحديث، ليس بينهم خلاف. وأيضا وجهوا هذا الحديث، فبعض أهل العلم ضعف هذا الحديث كالبخاري ضعفه، وبعض أهل العلم وإن حكم بصحته قال هو منسوخ بأحاديث الكتابة، النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر حياته وهو يأمر بك، بل في في في في في في نزع في النزع صلى الله عليه وسلم حين الموت وهو يقول إيتوني بكتابا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فالكتاب والأمر بالكتابة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا بعض العلماء وجهه بأنه خاص في من يحفظ وأما من لا يحفظ فإنه يكتب وغيرها من التوجيهات العلمية. لكن ينبغي أن يعلم أن الاستدلال بهذا الحديث غلط عقلا. قد يطرأ على بال أحدهم أنه يقول أنا أستدل بهذا الحديث لألزمك به فقط، وإلا أنه يعني لا يؤمن بالحديث. في الحقيقة التسليم له ومجاراته في هذا أيضا غلط، لأنه إذا أراد أن يلزمك بشيء فلا بد أن يلزمك بجميع ما تعتقد. يعني أنت الآن تلزمني بهذا الحديث، طيب أنا أقبل الإلزام بشرط أن تلزمني على حسب فهمي وعلى حسب توجيهي وعلى حسب ما جميع ما أؤمن به. فلو أتيت إلى مسلم وقلت له أنت في دينك النهي عن الصلاة، الله عز وجل في القرآن يقول ويل للمصلين، ويل للمصلين، يلا ماذا تعمل؟ طيب الله عز وجل لا يعني الجواب عن هذا الاعتراف هو إذا قال أنا ألزمك بهذا، الجواب عن هذا ليس بأن تأتي بآيات الصلاة والحث على الصلاة، لأنك تعلم أنه أصلاً استخدم غلطاً في الاستدلال. إذا أردت أن تلزمني بشيء فألزمني بجميع ما أؤمن به. الله عز وجل لما قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هناك سياق يحدد ما هو المعنى المراد، فألزمني بما أعتقد لا بما تريد أنت. هذا لابد من مراعاته حين الجدل والنقاش في باب السنة وفي غيرها من أبواب الدفاع عن الإسلام. ومن المغالطات العقلية أيضا التعميم غير المنهجي. التعميم غير المنهجي هو أن يوجد خطأ في باب فيعمم على جميع الأبواب، ومن سار على طريقة التعميم غير المنهجي فإنه لن يستطيع أن يعيش في هذه الحياة أصلا. يعني لمن وجد خطأ طبيا فإنه يلزمه أن يلغي الطب كله، ومن وجد خطأ هندسيا سيلغي الهندسة كلها، ومن وجد خطأ أخلاقيا فإنه سيلغي الأخلاق كلها، وهكذا لن يعيش أحد ولن يسلم له قاعدة في حياته. فمثلا من ما يذكر في هذا الباب أنهم يقولون وجود ضعيف، حديث ضعيف، يلغي الثقة بجميع الأحاديث. هل هذه القاعدة صحيحة؟ الجواب أن هذا خطأ. لماذا؟ لأنه تعميم غير منهجي. ولو سئل سؤالا واحدا كيف عرفت أن هذا ضعيف، أنه يوجد ضعيف وصحيح، لم تعرفه إلا من عن طريق أهل الحديث. فتمييز أهل الحديث للصحيح والضعيف حتى إنك أنت المخالف عرفت هذا دليل على أن القضية منتهية وقد تميز الضعيف من الصحيح، ولا يوجد حديث فيه علة ضعيفة اكتشفها أحد ولم يبينها أهل الحديث. وهذا أمر لا بد من التنبه له حينما يأتي ويقول فيه ضعاف وفيه حديث ضعيفة ليست بصحيحة. هل أنت أتيت بهذا من عند نفسك؟ لا، بلا شك سيقول سبقه المحدثون وأخذه عن المحدثين. إذن المحدثون أعطوك القاعدة الأساسية وميزوا لك الصحيحة من الضعيف، فلا يوجد لبس أصلا في الحكم على الأحاديث. بل إن يعني من سهولة الأمر أن حتى بعض البرامج الحاسوبية قد سهلت هذا الأمر، وأصبح يعني الوصول إلى القواعد والمسائل المتعلقة بالحديث سهل جدا، وإن كان الحكم يحتاج إلى مختص عارف بالمصطلحات. فالاتكاء على المغالطات العقلية أمر مستعمل وبكثرة جدا في باب المخالفات والمغالطات وباب الاعتراضات على الإسلام، سواء كان على أصله أو على السنة النبوية وغيرها. الآن بعد هذا نأتي إلى ما يتعلق بتاريخ السنة النبوية. تاريخ الاحتجاج بالسنة النبوية أمره يعني تاريخ الاحتجاج بالسنة النبوية لابد أن يعرف فيه أربع قواعد. القاعدة الأولى هي ارتباط الإسلام بالسنة والسنة بالإسلام. الإسلام هو القرآن والسنة وكل ما يأتي بعدهما فهو فرع لهما، فالإجماع عليهما والقياس عليهما. فمن أتى بأمر غير القرآن والسنة فإنه ليس من الإسلام في شيء ما لم يكن راجعا إلى القرآن والسنة. فإلغاء السنة يعني إلغاء الإسلام، لذلك لم يجرؤ أحد على رد السنة مطلقا وتبني ذلك عقيدة ومنهجا إلا عندما خرجت فرقة القرآنيين في القرن الماضي. فمن سبق لم يجرؤ أحد على إلغاء السنة مطلقا، ولذلك حاولوا إلغاء السنة كافة والاكتفاء بالقرآن، فأضحكوا عليهم كل مسلم، حتى إنهم اختلفوا في الصلاة، اختلفوا في أوقاتها وصفتها وحكمها على أربعة أقوال، يختلف كل قول عن الآخر كما يختلف الليل والنهار. يعني الصلاة أصل الأعمال الإسلامية اختلفوا فيها على أربعة أقوال، وهم أصلاً 6 أشخاص أو 7 أشخاص، يعني أصول هؤلاء القرآنيين. أركان الإسلام كلها مفصلة في السنة، القرآن مجمل كل تفصيله في السنة. لن يستطيع أن يوحد الله بمعرفة يعني أسمائه وصفاته وتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، لا يمكن أن يعرف إلا بالسنة. كذلك يعني بقية أركان الإسلام، الصلاة والصيام والحج والزكاة، لا يمكن أن تعرف إلا بالسنة. وفي السنن أن رجلا جاء إلى عمران بن حصين رضي الله عنه فقال: إنكم لتحدثون بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران وقال للرجل: قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعا؟ ووجدت المغرب ثلاثا والغداة ركعتين والظهر والعصر أربعا؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم هذا الشأن؟ ألستم عنا أخذتموه؟ وأخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ يفصل عمران رضي الله عنه أحكام الزكاة وأحكام، ثم قال: وقال: وجدتم في كتاب الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. أوجدتم في القرآن: فليطوفوا سبعا واركعوا ركعتين من خلف المقام. أوجدتم هذا في القرآن؟ فعمن أخذتموه؟ ألستم أخذتموه عنا وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى. ثم قال: سمعتم الله تعالى في كتابه يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقد أخذنا عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أشياء ليس لكم بها علم. فهذه قاعدة يعني أصلها عمران بن حصين رضي الله عنه للتابعين في ذلك الوقت. الآن هناك أمر آخر أيضا، وهو اتساق السنة مع جميع المعارف بدءا من القرآن. المعارف العلمية عامة والمعارف التي يعني تكون مصدرا للمعرفة، الخبر والصحيح والحس والعقل، جميعها متسقة مع السنة النبوية. يعني من يدقق في هذا الأمر يجد أنها كلها متسقة مع السنة النبوية، بل إن علماء الحديث قد ألفوا في علمين كاملين وجعلوهما أصلين، وهما مختلف الحديث ومشكل الحديث. مختلف الحديث في الأحاديث التي ظاهرها التعارض، للناس يظنون أن بينها تعارض وفي الحقيقة ليس بينها تعارض. والأمر الآخر هو مشكل الحديث، وهي ما يظن أن ظاهره تعارض بين الحديث النبوي وبين أمر آخر من أمور المعارف كالقرآن الكريم أو كالعقل والحس. وقد ناقشها العلماء بنقاش بديع جميل جدا، بيّنوا فيه عدم وجود تعارض بين السنة النبوية وبين أي مصدر معرفي موجود يعني يعترف به من المعارف الصحيحة، ويرجع إليه في أمثلته في أبواب العلم. وأيضا أن السنة قاضية، وهو راجع إلى ارتباط الإسلام بالسنة. السنة قاضية أي حاكمة أي فاصلة تفصل بين جميع المسائل التي أجملها القرآن وفصلها القرآن، فتفصيلها بالسنة. لذلك تجد أن كل فرقة ضالة لها موقف من السنة، لا توجد فرقة مخالفة إلا ولها موقف مخالف من الاحتجاج بالسنة، لأن السنة تقضي على جميع محاولاتهم لف الإسلام أو تحريف الإسلام أو تزييف الإسلام. فالسنة هي التي تقضي عليهم، كما يقول عمر رضي الله عنه: ردوا الجهالات إلى السنة. أي شيء تجهلونه وقع فيه إشكال أو بدعة ردوه إلى السنة سيتضح لكم. فالشيعة الرافضة لا يقبلون إلا مرويات سبع من الصحابة، والفرق الكلامية كالمعتزلة والجهمية الأشاعر والماتريدية ينكرون كل سنة خالفت رأيهم، ويفرقون بين المتواتر والأحاد في أمور الاعتقاد. والخوارج والأباضية ينكرون كل ما رواه الصحابة بعد حادثة التحكيم، ولا يقبلون إلا أحاديث من مات قبل ذلك. والحداثيون المعاصرون ينكرون كل سنة غير تشريعية، فيلغون باب المعاملات ويلغون باب الحكم والطب النبوي وغيرها من أبواب الشرعية، وكذلك غيرهم من الفرق. والسبب في هذا أن هذه الفرق أصلا مشكلتها مع الإسلام نفسه، ولكل فرقة أسبابها أسباب أساسية تدفعها لاعتقاد معتقدات خاصة في أمور خاصة. ولأن كثيرا من آيات القرآن عامة ومجملة، فإنهم يؤولونها على غير مراد الله بها. ولأن مراد الله تبينه السنة، فإنهم يعمدون إلى إنكارها بأي حجة، ويصنعون الشبهات والاعتراضات ليس عن قناعة بأنها اعتراضات حقيقية، وإنما لأنها تصادم الأصول التي عندهم. فمثلا عامة الفرق الكلامية تنكر صفة الكلام لله عز وجل، ويزعمون أن القرآن مخلوق. فإذا استدل عليهم بأحاديث السنة قالوا: السنة أحد ولا تقبل في العقيدة، من يعني لا يقبل في العقيدة أحاديث أحد. والحقيقة أن صفة الكلام ثابتة في القرآن، وهي في متواتر السنة، ومع هذا لا يسلمون به ويحرفون معناه إلى معان أخرى. فإذا قولهم السنة آحاد والآحاد لا يقبل في الاعتقاد عندهم هذا من باب التخلص من الخصم وليس من الحجج التي يؤمنون بها ويتمسكون بها. فلا بد يعني على الإنسان أن يفرق بين الفرق ويعرف أن الفرق ليست إلا ولها مواقف من السنة، لأن السنة قاضية حاكمة فاصلة ومفصلة لشرع الله عز وجل. الآن نأتي إلى أمر آخر وهو أمر معنوي يتعلق بالنفسية التي يجب أن تصاحب المسلم المدافع عن دين الله عز وجل عموما وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، وهي نفسية الصبر. أيها الإخوة، من المعلوم لدى كل مسلم أن الله عز وجل قد سن لعباده سنة الابتلاء، والابتلاء هو أمر لا بد منه في دين الله عز وجل. من يعيش في هذه الدنيا فالدنيا دار ابتلاء والآخرة هي دار القرار. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والله عز وجل بيّن أن خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أن الإنسان لا بد أن يقابل هذه الحياة بالصبر على هذا الابتلاء، وأن يكون العمل هو الأحسن وليس الأكثر. فالعبرة عند الإنسان أن يكون أيكم أحسن عملا وليس أيكم أكثر عملا. فلا بد من الاعتناء بحقيقة الأشياء وكيفياتها أكثر من العناية بأعدادها. ولذلك جواب واحد ودليل واحد على صحة الحق خير من عشرات الأدلة الضعيفة. فالعبرة ليست بالكثرة، ولذلك الإنسان مأمور في حال الابتلاء بالصبر، وهذه سنة الأنبياء. الله عز وجل يقول: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. ما العمل؟ فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فالله عز وجل قادر على أن يجعل الأمة أمة واحدة، ولكن للابتلاء الله عز وجل قال: ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. فماذا هو، فما الواجب علينا؟ أن نستبق الخيرات. وهذه الآيات تبين حادثة عظيمة في ابتلاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا. قال الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة اجتمع عليه كفار قريش والمعادون له، اجتمعوا في دار الندوة وقرروا أن يسجنوا النبي صلى الله عليه وسلم أو يقتلوه أو يهجروه. فائتمروا واتفقوا على أن يجتمعوا جميعا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فوقفوا عند بابه في الحادثة المشهورة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى علي بن أبي طالب في مكانه في فراشه حتى يؤدي الأمانات. انظر، خالفوه وأرادوا قتله، ومع هذا أجلس علي رضي الله عنه في مكانه حتى يؤدي إليهم الأمانات التي ائتمنوا النبي صلى الله عليه وسلم بها. الحادثة مشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بين أعينهم وحث عليهم التراب وقال: شاهت الوجوه، ثم خرج وهم لا يرونه، أعمى الله عز وجل أبصارهم عنه. فجاءهم رجل فقال: ماذا تنتظرون؟ قالوا: ننتظر محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال: قد عميت أبصاركم، والله لقد خرج من أمامكم ويعني ولم تلحظوه ولم تتحركوا. فلما دخلوا وفتحوا الباب وجدوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مكانه. فيقول الله عز وجل موصفا هذه الحالة: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي يسجنوك ويحبسوك، أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الآن انظر إلى حالة النفسية للمخالفين، وهذه حالة عامة يعني ليست خاصة في المخالفين للمشركين الذين خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي عامة في من يأتي بعدهم. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا: قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. مهما تأتيهم بأدلة، مهما تأتيهم بآيات، مهما تأتيهم، ستجدهم يستكبرون ويستنكفون عنها. مع أن آيات النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أنزل إليه عليه القرآن وأعطاه من المعجزات الحسية والمعنوية ما يجب أن يصدقه من كان له عقل، ومع هذا يقولون قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. انظر إلى المكابرة. فالإنسان لا بد أن يصبر عند الابتلاء، فإنك قد تواجه من الناس من يكابر، من يعني تسمع منه من الكلام ما يضيق به نفسك إذا تكلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا من شدة معاندتهم ومكابرتهم، يدعون الله عز وجل إذا كان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحق أن تمطر عليهم السماء حجارة من يعني الحجارة وتعذبهم فيموتوا. انظر يعني حتى يعني يقولون كأنهم يقولون حتى لو كان هذا هو الحق، وإذا كان هذا الحق فإنهم يفضلون الموت على أن يتبعوا. إذن الهدف والغاية عندهم ليست هي اتباع الحق، وإنما المكابرة والمعاندة. فلذلك لا تذهب نفسك عليهم حسرات. الإنسان لا يتضايق حينما يرى كثرة المنكر، لا يتضايق حينما يرى كثرة من ينكر السنة النبوية أو يعادي السنة النبوية. ثم ختم الله عز وجل هذه الآيات بقوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، دلالة على أن الاستغفار نجاة في هذا الباب. الحالة المعنوية للمدافع عن الإسلام عموما والمدافع عن السنة النبوية خصوصا، الأمر يعني الجانب التعبدي، جانب الاستغفار، جانب التسبيح، جانب العلاقة بين العبد وربه، الجانب الخاص أمر ضروري جدا لا بد منه، ولا يمكن للمسلم أن يغفل عن هذا وهو في مقام دفاع ورد عن دين الله عز وجل. لذلك الله عز وجل قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالإكثار من الاستغفار أمر ضروري في هذا الجانب. لا يظن بعض الإخوة أن هذا كلام وعظي قد يقال في الخطب، نحن نتكلم الآن في صميم الدفاع عن السنة، في صميم الحجج التي تنقض أقوال المخالفين. فإن الجانب الروحي، جانب المعنوي المتعلق بالله عز وجل، قد يكون بل هو أنفع وأهم من الحجج والأدلة. إذا أعانك الله ووفقك فكلمة واحدة حتى لو تصدر يعني عن قلة علم، لكنها كلمة يعني وفق فيها الإنسان، قد تنفع أكثر ممن كان عنده علم وأكثر ممن كان عنده حجج ومعرفة بطرق الجدل والمناظرة وغيرها. لذلك التعلق بالله عز وجل والاستعانة بالله، وأن لا يغتر الإنسان بما عنده، وأن يعرف أن هذا ابتلاء يجب معه الصبر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني له كلمة يقول يعني في جانب باب الابتلاء، يقول: فالمؤمن منهي أن يحزن عليهم أو يكون في ضيق من مكرهم. وكثير من الناس إذا رأى المنكر، أي منكر كان، كثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال الإسلام جزع وكل وناح كما ينوح أهل المصائب، وهو منهي عن هذا، بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام، وأن يؤمن بالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن العاقبة للتقوى. هذه أمور يجب أن يؤمن بها الإنسان، وأن ما يصيبه فهو بذنوبه فليصبر، إن وعد الله حق، وليستغفر لذنبه وليسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار. فالإنسان يستغفر، يصبر، يستغفر، يسبح، يجتهد في العبادة ويجتهد في العلم، ويتيقن أن العاقبة للتقوى، ولا تضره هذه الابتلاءات إن شاء الله تعالى. أما مسألة الجزع ومسألة النوح وكثرة الشكاية والتشكي، فإنه ليس من خلق المسلم وليس من الأدب، بل لا يرد أصلا هذه المنكرات القائمة. الآن نأتي إلى أمر آخر، وهو أن الحق منصور. الإنسان لا يعني لا يأخذه جزع من حال الأمة والواقع. الحق منصور والحق ثابت إلى يوم القيامة، والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. هذه أمور يجب أن يعتقدها الإنسان في نفسه، يجب أن يستقر في نفسه أن الله عز وجل ناصر دينه، سواء نصره بك أم بغيرك. فالواجب عليك أن تثبت على هذا الدين، سواء كنت أنت من نصر الله بك الدين أم بغيرك، فلتفرح إذا انتصر الدين من أي جهة كان، إذا كان الدين هو الحق من عند الله عز وجل. فالله عز وجل ذكر أن العاقبة للتقوى، والعاقبة للتقوى، وذكر الله عز وجل مخبرا النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. قراءة التاريخ ومعرفة سير السلف وسير العلماء الذين قابلوا كثيرا من المحن يعين الإنسان على أن يعلم أن الحق منصور وأن العاقبة للمتقين وأن الشدائد التي تمر بالناس لابد أن يكون الله عز وجل يجعل لها يجعل لهم منها مخرجا ويجعل فيها فرجا وعزا ونصرا للإسلام والمسلمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فلذلك دين الله عز وجل الحق باق إلى قيام الساعة. الدين الحق الذي قد يخشى عليه بعض الناس من الزوال ومن الذهاب لا تخشى شيئا، فالله عز وجل قد تكفل بحفظ هذا الدين إلى يوم القيامة إلى قيام الساعة. الدين محفوظ، ولكن الواجب عليك أن تكون أو تموت وتلقى الله عز وجل وأنت على هذا الدين. فلذلك يقول بعض العلماء نحن نسير على الطريق، ليس غايتنا الوصول وإنما غايتنا أن نموت ونحن على الطريق. الطريق الوصول إليه هو الموت، اللقاء الله عز وجل. لذلك الإنسان يعتقد في نفسه إذا رأى الإشكالات وإذا رأى المنكرات وإذا رأى كثرة المخالفين للسنة، كثرة الإلحاد، كثرة الإشكالات العقدية والدينية، أن لا يجزع وأن يعلم أن العاقبة للتقوى وأن العاقبة للمتقين وأنه لا تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على الحق منصورة، فيجتهد أن يكون من هؤلاء، فيصبر ويستعين بالله عز وجل ويحاول أن يتعلم دين الله عز وجل ويبثه وينصره قدر ما يستطيع. ونقف إن شاء الله في هذا اليوم عند هذا المحور، ونستكمل إن شاء الله في المحاضرات القادمة. سيكون إن شاء الله الكلام في المحاضرات القادمة عن حفظ السنة أو أن السنة النبوية وحي من الله عز وجل وحجيتها ومكانتها وأدلة حفظ السنة النبوية وأقوال العلماء في بيان سلامة طرق نقل هذه السنة. ثم نختم إن شاء الله هذه الدورة بمناهج المخالفين ومسالك الدفاع عن هذه عن السنة وأبرز الشبه مرتبة على الأصول قبل الفروع، ثم طرق الإجابة عنها إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والحمد لله رب العالمين.